فنتابع إن شاء الله الحديث فيما يتعلق بأحكام صلاة الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الجنائز، قال: فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها مراد المؤلف بالاستفتاح دعاء الاستفتاح، وقد أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، وبين أن صفات الاستفتاح أنواع ثلاثة، وأن أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مع أن بعضها ورد في الصحيحين، ولكن الكل صحيح، وهذا أثر عن عمر كذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم. إذا المؤلف ذكر بأنه لا يذكر دعاء الاستفتاح، قال: لأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف، ولأن القصد الأول والهدف إنما هو الدعاء للميت، والدعاء للميت هو القصد من صلاة الجنازة، ولذلك يخفف فيما عدا الدعاء. قال: ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. يعني معلوم بأنه ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ثم يكبر عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعد ذلك الصلاة عليه، ثم بعد الثالثة يكون الدعاء، وقد مر بنا ذلك في درس ليلة البارحة. قال: ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه رحمه الله: يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمة ثانية. التسليمة الثانية فيها خلاف، أكثر العلماء على أنه يقتصر على واحدة وهذا هو الأشهر، ومن العلماء من قال يسلم تسليمتين، ومن الذين قالوا به الشافعية أي بالأخير. نعم، هي أصلا هي سنة، لو انصرف مباشرة بأي صارف تصح، ولكنه ترك السنة حتى الصلاة المفروضة عند الحنفية فقط، يعني لو قرأ التشهد ثم انصرف بأي شيء تكلم وغيره تصح الصلاة، خلافا للجمهور، لأن الجمهور يرون أن التسليم في الصلاة المفروضة في التشهد الأخير إنما هي واجبة. قال: لأن عطاء ابن التائبي روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. هذا هو المشهور، وهو الذي اشتهر أيضا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ورد أنه سلم مرتين، فأخذ به بعض العلماء وقياسا على الصلاة. قال: رواه الجوزجاني، ولأنه إجماع. قال أحمد رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. يعني إبراهيم النخعي. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين لنا بأن ستة أيضا من الصحابة نقل ذلك عنه التسليم واحدة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا إبراهيم، قصده في الصدر الأول ورفع عهد التابعين، أما بعد ذلك فمن الأئمة من قال بتسليمتين كالإمام الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مراد المؤلف بأن التكبيرات في صلاة الجنازة لا يزاد فيها على أربع، يعني يكبر التكبيرة الأولى كما سمعتم ومر سابقا فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللميت، ثم يكبر الرابعة، هل ينتظر قليلا أو يسلم، هل هناك دعاء مخصوص اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أو غيره أو لا. لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو المعروف، بل حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغير تلك الكتب إجماع العلماء على ذلك، يعني ومراده بعد الاختلاف فيه أنه في النهاية حصل فيه خلاف بين العلماء، إجماع من العلماء، ولم يخالف فيه من الفقهاء إلا ابن أبي ليلى، ولذلك اعتبروا قوله شاذا ضعيفا. إذن اتفق جماهير الفقهاء على أنها أربع، لأن الأحاديث الكثيرة وردت في ذلك، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى إلى أصحاب النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم وصف بهم فكبر بهم أربعة، قالوا وهذا كان من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد أو نقص بعد صلاته على النجاشي عن أربع تكبيرات، قالوا فكان هذا هو آخر ما استقر عليه الأمر. قال ولا تسن الزيادة على أربع، لكن هو في الحقيقة ورد خمس وورد ستا وورد سبعا، قالوا وهذا الخلاف كان في الصدر الأول، أما بعد ذلك حصل، قال هو وردت هذه الأشياء لكن حصل إجماع، والإجماع أيضا مخالف فيه، ولكن ذكرت لكم ما يتعلق بالموضوع، وأن الأولى هو ألا يخرج من هذا الأصل، وأن يبتعد عن الخلاف، وأن يقتصر على أربع، وهو ما ترونه الآن يعمل به هنا. قال ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها آخر ما استقر عليه فعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان آخر ما يفعله بعد أن صلى على النجاشي، قالوا ما نخل عنه إلا الاقتصار على أربع. وجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع تكبيرات وقال، ولذلك عمر جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع، لأن هذا آخر ما استقر عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته. قال وجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة. قال فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم، لأن زيدا ابن أرقم رضي الله عنه كبر على جنازة الخمسة وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها، رواه مسلم رحمه الله. لكن الحديث أكثر الروايات التي جاءت عن زيد بن أرقم في مسلم الذي ذكر الرواية هذه عنه المؤلف إنما هي أربع تكبيرات فقط في حديث واحد بعد أن ذكر الأربع، وأنه كبر مرة خمس تكبيرات وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رحمه الله لا يتابع فيها. هذه قضية أيها الإخوة مهمة، لأن الإمام إذا كبر خامسة هل يتابعه الإمام أو لا؟ نعم، نحن لو قلنا بأن الإجماع قطعي لا يتابع الإمام، ولكن الإجماع جاء متأخرا وفيه متأخر وفيه من ينازع فيه، لكن الآن متابعة الإمام هي تدور بين أمرين، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا الإمام كبر خامسة، فهل نتابعه أو ندعه حتى يسلم ونسلم معه؟ وكذلك لو كبر سادسة وسابعة هل نتابعه أو لا، عملا بقول رسول إنما جعل الإمام ليتم به، أو لا نتابعه في هذه الحالة لأن آخر ما استقر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أربع تكبيرات ونحن ننتظر حتى يفرغ من السلام فلا نخالفه بالخروج بل نبقى ونسلم معه. ولذلك ترون في المذهب تردد في هذه المسألة. قال وعنه رحمه الله لا يتابع فيها، اختاره ابن عقيل رحمه الله لأنها زيادة غير مسنونة. قال وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر سبعا وكبر على أبي قتادة رضي الله عنه سبعا. هو جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر على أهل بدر ستة وعلى غيرهم من المسلمين خمسة، جاء في هذا، وكذلك جاء عن علي أنه كبر ستا في صلاة على أبي قتادة، يعني فيه روايات، لكن المشهور المعروف الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بنى عليه ابن عبد البر إجماعا أنه أربع تكبيرات، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، أقل ما يقال فيه أنه خروج من الخلاف فيقتصر على الأربع. قال والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه. فرق أيها الإخوة بين أن يتابعه الإمام، بين ألا يتابعه في الزيادة على الأربع، وبين أن ينصرف من الصلاة قبله، لأنه ليس له أن ينصرف من الصلاة قبله، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به. ومن ذلك أن رسول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يتابعه فإنه حينئذ يبقى، فإذا سلم يسلم له. قال لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه، لأنها زيادة قول مختلف فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح. وبعضهم لا يرى كما حكيت لكم من عبد البر أن فيه خلاف، وإنما هو استقر عليه الإجماع، ولكن الإجماع فيه أيضا يعني من ينازي. قال وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله. حتى من العلماء من قال هي بين الثلاث والتسع، لا تقل عن ثلاث ولا تزيد عن تسع. قال أحمد رحمه الله وينبغي أن يسبح به. ما معنى يسبح به؟ يعني لو زاد عنها يسبح به، يعني يقول سبحان الله كما لو أنه ماذا حصل منه خطأ في الصلاة، يسبح الرجال ويصفق النساء، يعني يقول سبحان الله، يعني يعتبر ذلك كأنه خطأ في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى. هذه مسألة أخرى، إذا ترون الفقهاء رحمه الله تعالى فيهم الدقة والاستقصاء، وأنهم يحاولون قدر الإمكان أن يتتبعوا فروع المسائل ويبحثوا عن جزئياته، وأنهم يخرجون بعضها على بعض، ولذلك ما يذكره الفقهاء يحصل. قد تأتي جنازة وبعد أن يكبر عليها الإمام تكبيرة وتكبيرتين يؤتى بأخرى، وقد يؤتى أيضا بجنازة أخرى، ولا ننظر ما يرتب له في بعض الأماكن، لكن هذا قد يحصل وقد حصل أيضا، ولذلك رتب عليه العلماء أحكام. فماذا يفعل؟ المؤلف يريد لنا أن يبين أنه لو كبر مثلا على الجنازة الأولى تكبيرة ثم جاءت الأخرى تعتبر الثانية هي التكبيرة الأولى ويكبر أربعا، ولو كان كبر اثنتين تعتبر الثالثة هي الأولى وهكذا، ولو جاءت جنازة ثالثة ورابعة. قال وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتمم سبع تكبيرات. لماذا؟ لأن الرابعة هي تعتبر الأولى، والخامسة الثانية، والسادسة الثالثة، والسابعة هي الرابعة. إذن هو يعتبر من؟ الاعتبار هنا بالجنازة الأخيرة، لأنها هي التي ينبغي أن تستوفى حقها في التكبير، والجنازات الأولى أخذت ماذا قدرا أكبر، ولكن هذا هو المتبع. قال ثم يتمم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات، فإن جاء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع. لماذا لا يزيد؟ على أساس أن التكبير ينتهي إلى سبع، ولكن لو قلنا ينتهي إلى أربع فننتهي عند الأربع أيضا، أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز. قال وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز، لأن السلام ركن لم يأتي به. رأيتم أيها الإخوة، يعني المؤلف يقول قد يأتي يتعجل أهل الجنازة عملا بأنه يعجل أيضا في رفع الجنازة وفي الإسراع بها وفي دفنها، فقالوا كبر عليها أربع فنحملها، فالمؤلف يقول لا يجوز هذا، لأنه بعد لم تتم الصلاة عليها، لأن الصلاة عليها لا تتم إلا بالتسليم، والتسليم ركن من أركان الصلاة عليها، فلا ينبغي أن تحمل الجنازة ويذهب بها إلى المقبرة حتى يفرغ الإمام من الصلاة ويسلم عليهم. قال ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا في تعدد الجنائز. نعم. ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه. هذا مهم، لأن المؤلف حقيقة عارض لي قضية يكثر السؤال عنها، يعني قد يأتي أحدنا وقد سبق لماذا بجزء من صلاة الجنازة، إما فاتته تكبير أو تكبيرتين أو أنه جاء والإمام بين تكبيرتين، يعني كبر الأولى وهو بعد لم يكبر الثاني، هل يدخل معه أو أنه ينتظر حتى يكبر؟ هل يدخل معه كالحال بالنسبة للصلاة، يدخل معه في أي جزء كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن صلاة الجنازة تختلف؟ وأيضا سيأتي كلام المؤلف، أنت عندما يفوتك عدد من تكبيرات الجنازة هل لك أن تقضيها؟ وعلى القول بأنك تقضيها وهو الأولى وهو الذي لا خلاف فيه، كيف تقضيها؟ تقضيها متابع متتابع الله أكبر الله أكبر، وإلا تقضيها وتذكر الدعاء، أو أنك تنصرف مع الإمام ولو لم تدرك إلا واحدة؟ وهذا ماثور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها. هذه حقيقة من أهم المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها، لأنه قد يدخل أحدنا مثلا في ماذا، في صلاة تطوع وتصلي الجنازة، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهو لا يريد فيسع في الصلاة ثم يدرك الإمام ماذا يفعل، هل يدخل معه في الجزء الذي لحق به أو ينتظر حتى يكبر تكبيرة جديدة ويدخل؟ وإذا أيضا فاته شيء من التكبيرات، أيقضيها أم يسلم على الإمام وكفى؟ وإن قلنا يقضيها، فما هي الكيفية التي يقضيها عليها؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه. ما معنى هذا؟ يعني أحدنا جاء وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى وهو بعد لم يكبر الثانية، فهل يأتي أحدنا ويكبر مع الإمام فيكبر التكبيرة الأولى ويبدأ بقراءة الفاتحة، أو ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية لدعوى أن التكبيرة الأولى قد فاتته مع الإمام؟ نحن عندما ننظر إلى الصلاة المفروضة، لأنك إذا جيت والإمام في أي حالة تدخل معه، بعض الناس يخطي يدخل المسجد فجده واقف، الإمام ساجد وهو واقف ينتظر حتى يرفع الإمام، لا، ادخل معه ولك أجر وأنت مطالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا صلاة الجنازة أنا أرى هذا، أن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حالة أدركه عليه. قال: دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات. وعنه رحمه يعني الله، كما يدخل في سائر الصلوات المفروضة أو أيضا غير المفروضة التي تكون جماعة. وعنه رحمه الله أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فعل. ما معنى هذا الكلام؟ لأن كل تكبيرة كركعة، أحيانا قد تمر مثل هذه القضايا فيأتي بعض الطلبة يسأل عنها، يعني يقولون الصلاة إنما هي رباعية وصلاة الجنازة تكبيرات أربع، فكأن كل تكبيرة محل ركعة من الصلاة، هذا هو مراد المؤلف، فكأن التكبيرة التي مرت تمثل ركعة من الصلاة، فلا ينبغي أن يدخل معه في فراغ، هذا هو مراده. لكن ليس الإنسان إذا فاتته الركعة الأولى مثلا وأدرك الإمام في جزء يدخل معه، إذا يدخل معه. قال: فإذا سلم الإمام قضى ما فاته. انظروا، قضى ما فاته، لكن على أي كيفية يقضيها؟ هذا هو الإشكال الذي يحصل لبعض الناس، يعني بعض الناس يأتي خطة يحتار ولا يصلي على الجنازة، لأنه يجهل الحكم فيقف، أنا ما أعرف ماذا أقول، هل أدخل معه؟ وإن دخلت تجد أنه تختلط أوراقه، ماذا يفعل؟ فأنت أدخل مع الإمام، إن كنت لا تعلم الحكم فما أدركت مع الإمام يكفي، وسلم معه وانتهى الأمر، أو أن الإمام يسلم وأنت تقضي بعد ذلك كما في الصلوات المفروضة. نعم، إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا. وسترون بأن الحنابلة ومعهم جمع من العلماء يقولون بأن الإنسان أيضا له أن يسلم، يعني أنت أدركت فقط تكبير مع الإمام، لك أن تسلم معه ولا تقضي. وتجد أن أكثر العلماء كالمالكية والشافعية وكذلك أيضا الحنفية على خلاف يقولون بأنه لا بد أن يقضيها، وأنه لا يكفيه ماذا أن ينصرف، ولكن الحجة للحنابلة ومن معهم فعل عبد الله بن عمر كما سيذكره المؤلف، وأزيد عليه أيضا فعل عائشة، بل نقلت في ذلك حديث الرفعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحتاج إلى أن يعرف طريقه وسنده. قال: فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فاتكم فقضوا. قال الخرقي رحمه الله: تعلمون هذه المسألة مرت بنا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: فقضوا. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء لعلكم تذكرون. أنت إذا جئت والإمام قد صلى فهل ما أدركته يكون أول الصلاة؟ هذا الآن المشهور بين الناس. وعلى هذا يقول: فأتموا فقضوا. وبعض العلماء يقول: لا، ما تدركه هو يكون آخر الصلاة، وما فاتك هو أولها. وهذا هو الواقع، لأنك أنت أدركت آخر الصلاة وفاتك أولها. هذه مسألة مرت بنا، وسواء فعلت هذا أو هذا كله جائز بحمد الله. لكن المراد هنا في صلاة الجنازة: إذا فاتك شيء من التكبير ماذا تفعل؟ هل تقضي ما فاتك، وهل تقضيه أيضا على ضوء ما كنت تفعله لو كنت مع الإمام؟ تقرأ الفاتحة ثم، يعني إذا مثلا أدركت ركعة واحدة التي هي الأخيرة، فإنك تكبر تكبيرة وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الأخرى وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة وتدعو، أو أنك تأتي بها متتابعة. وهذا الأشر عند العلماء: أدركت ركعة لما سلم يدخل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تسلم، هذا هو الأشر. أو أنك تسلم مع الإمام، وكفى كما أثر عن بعض الصحابة ومن عبد الله بن عمر. إذن الصور ثلاثة: إما أن تسلم مع الإمام، أو أن تأتي بها متتابعة التكبيرات دون أن تذكر فيها دعاء أو غيره، يعني لا تذكر فيها ذكرا قراءة ولا غيرها ولا صلاة على رسول الله ولا دعاء، أو أنك تأتي بها مرتبة كما لو كنت تصليها كاملة مع الإمام أو وحده. قال الخرقي رحمه الله: يقضيه متتابعا. هذا هو معنى. ما معنى يقضيه متتابعا؟ يعني كل تكبيرة وراء الأخرى، ما في قراءة، ما فيه ما يصلي على الرسول فيها، ما يقرأ. هذا ما معنى متتابع؟ يعني أدرك تكبيرة واحدة مثلا، فلما يسلم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وانتهى، ما في دعاء، ثم ينصرف. هذا معنى متتابعا. انتبهوا لهذه، لأن هذه تمر بكم كثير، وأنا أرى كثير من الإخوة يسألون، فهذه فرصة. وصلاة الجنائز ترون يعني يندر أن يمر يوم دون أن نصلي على جنازة، على جنازة. نعم. قال: فإن سلم ولم يقضه فلا بأس. شفت، وإن سلم ولم يقضي ما فاته من التكبير فلا بأس. لكن كثير من العلماء وجمهور العلماء يقول: لا، فيه بأس، حينئذ يجب عليه أن يقضيه، وإن لم يقضه تفسد الصلاة، لا يعتبر صلى على الجنازة. وسيذكر ذلك المؤلف عن بعض الحنابلة عن أبي الخطاب أعتقد، سيذكر، وهو رأي أكثر الفقهاء ورأي جمهور العلماء. قال: فإن سلم ولم يقضه فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقضي وفعل ذلك. وابن عمر كما تعلمون من أكثر الصحابة تعلقا بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لمنهجه، واقتفاءا لأثره. ولقد اشتهر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى إنه كان يتتبع المواضع التي كان يستظل بها رسول الله، والتي كان يقف فيها، والتي كان ينام فيها، والتي كان يجلس فيها، كان يتتبعها لحرصه على اقتفاء منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع أثره. فقالوا: إذا كان عبد الله بن عمر وهو ممن عاش مع رسول الله وحرص على ذلك، وكان يتتبع الأثار، ولو لم يسمعه الرسول لتتبعه وأخذه عن الصحابة، هو لا يقول ذلك بمجرد رأي، ولكنه قاله لأنه يعتمد على أمر عنده. أيضا يسنده ما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض العلماء رووا عنها حديثا لكنهم رووه بغير أسد، أي أثر يعني، بل هي رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. يعني تكبيرات العيد لا تقضيها كذلك أيضا هنا، هذا هو مراد المؤلف. ولكن أيهما الأولى أيها الإخوة؟ أن نخرج من الخلاف وأن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونتجنب الخلاف، فنقضي ما مضى، أو أن ندخل في الخلاف، على الأقل أن نقضيها متتابعة. يعني بدل أن نسلم مع الإمام وننتهي، وما المشقة التي ستلحق بنا عندما نكبر تكبيرتين حسب ما فاتنا أو ثلاث ثم بعد ذلك نسلم؟ وفي هذه الحالة لا يمكن، إذا كان الإنسان يريد أن يسير ولا الجنازة لا تفوته لأن لا تأخذ منه إلا لحظات. نعم إيه على أساس المذهب يعني. وقال القاضي هو يتكلم عن المذهب. نعم. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته. يقضيه على صفته، ما هي صفته؟ فاتته الأولى ماذا يفعل؟ يكبر ويقرأ الفاتحة. أيضا فاتته الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت فاتته الثالثة يدعو الدعاء المعروف. هذا على صفته، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء الذي أخذ به القاضي، وهو أيضا أولى بعدا عن الخلاف، لأن من يأخذ بهذا الرأي يتجنب جميع ما هذا الخلاف في المسألة. وقالوا الخروج من الخلاف مستحب قاعدة فقهية. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له، فإن سلم ولم يقضه. فحكى أبو الخطاب رحمه الله عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. قال فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. أعيدها مرة أخرى. قال رحمه الله وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته. ما هي صفته؟ كما لو ابتدأت مع الإمام. الصفة كما لو ابتدأت، ماذا تفعل إذا ابتدأت؟ تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة ثم الثانية وتصلي على رسول الله، يعني التشهد، ثم الثالثة وتدعو الدعاء المعروف، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا، ذلكم الدعاء الذي علقنا عليه في درس ليلة البارحة، والذي كان أحد أنواع الدعاء الذي تأثر بأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وتمنى لو كانت تلك الجنازة التي صلي عليها هي جنازته لما رأى من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثره به وتأثيره في النفوس أيضا. إذن هذا هو مراد المؤلف يأتي بها على صفتها، أي القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب يريان كما يرى جمهور العلماء أنه يأتي بها على الصفة، على الهيئة التي تكون فيما لو ابتدأها. قال يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له. أيوه فهمتم هذا؟ يعني يقول المؤلف هو يأتي بهم إلا أن يسرع في رفع الجنازة، فحينئذ يأتي به متواليا، لأنه ما أمامه هذا ميت يدعو له، رفع الميت وانتهى، يعني ذهب به. إذن ولذلك ربما يذكر المؤلف بعد ذلك هل يصلى على الجنازة مرة أخرى؟ نعم يصلى عليها ما لم ترفع، وقبل أن تدفن فإذا دفنت حينئذ يصلى على القبر، ولا ينتظر في أحد إلا الولي في مكانة الولي منها، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف أي يصلى على القبر ولا. إذا ما يرفع وفعل هذا ولا يضر، أصل هي سنة يعني. قال فإن سلم ولم يقضه. فحكى أبو الخطاب رحمه الله عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. وهذا هو الذي قال به الجمهور، قالوا إذا لم يأتي بها على صفتها لا تصح. إذا نحن نأتي بها على صفتها حتى لا نقع في الخلاف، لكن كما ذكر المؤلف لو رفعت فإننا حينئذ ماذا نقوم ونكبر تكبيرا متتابعا حتى لا تفوت علينا الفضيلة. لكن أنا أقول أيها الإخوة ما أثر عن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن جمع من السلف ليس فقط عن الحنابلة أن الإنسان لو انصرف فيظهر لي أنه بذلك بإذن الله تعالى يصح ذلك منه، لأن هذه الصلاة أصلها إنما هي فرض كفاية، وقد قام بها عدد من المؤمنين، ومعنى فرض الكفاية هو أن إذا قام به عدد من الناس سقط الفرض على البقية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه. يعني ما يتباطى فيه أيها الإخوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء في الجنازة. وأنتم تعلمون أيضا فيما جاء الرسول في صحيح البخاري لأن الجنازة إذا وضعت تقول إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني. ما معنى قدموني؟ أسرعوا بي إلى القبر. لماذا؟ لأنها ماذا؟ سترى ما أعد لها من النعيم، سيفتح لها باب إلى الجنة. وإن كانت غير صالحة تقول لأهلها يا ويلاه يا ويلاه إلى أين يذهب بي؟ قالوا وفيسمع يعني صوتها يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها أي الإنسان لصعق. يعني لو سمع لماذا؟ هل لو سمعها من أجل الصوت؟ لا، ولكن قالوا لأن ذلك شيء غريب على الإنسان أن يتكلم ميت. هذا أمر ليس بسهل، لما يتكلم الميت ربما يصعق الناس. ولذلك ترون في عذاب القبر عندما يعذبون ويكون لهم صراخ يسمعهم كل مخلوق إلا الثقلين الجن والإنس. قالوا ولأن عذاب القبر أشد وأعظم لأنه من الله سبحانه وتعالى، وفيه هول وفيه خوف وفيه فزع وفيه هلع، ولذلك يخافه الإنس والجن ولذلك لا يسمعه الثقلان. لكن الجنازة إذا تكلم صاحبها، وليس هذا بغريب أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أليس أولئك الذين قتلوا في بدر كانوا جثث جيث ألقوا في البير، فيطل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيناديهم يا فلان هل وجدت ما وعد ما كذا وكذا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقول يا رسول إنها جيف، فيقول إنكم لستم بأسمع إلي منهم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام؟ أليس الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعال، يسمع أصوات النعال وهي تدب تقرع على الأرض، فيأتيه الملكة. هذه كلها بقدرة الله، ولكن هل تعاد لها الروح أو يعاد العلى؟ لهم كلام كثير في هذه المسألة، والمسألة عقدية. لكن يجب أيها الإخوة أن نؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى وأن جاء الرسول وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمؤمن أن يتردد حتى لا تزل قدمه كما زلت أقدام بعض الناس الذين انحرفوا عن الطريق السوي وركبوا طريق الغواية من أصحاب البدع الضالة والفرق أيضا المنحرفة المبتدعة كما سيذكرهم المؤلف، والذين هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم ممن تأثروا ببعض ماذا الحضارات التي دخلت للأمة الإسلامية عن طريق الفلسفة وغيرها فزلت أقدامهم، وربما أيضا فتطاولت ألسنتهم فكفروا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذموهم أو تكلموا عنهم. أولئكم سيشير المؤلف إشارة خفيفة إلى مثل هذا الموضوع. لكن دائما المسلم مذهب أهل السنة هو المذهب الوسط أيها الإخوة، وسط بين الإفراط وبين التفريط، بين الغلو وبين ماذا التقصير، تجدهم وسطا. لذلك الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وما زلت قدمنا أيها الإخوة، ووقع كثير من الناس كأولئك الذين وقعوا في بعض الانحرافات فربما قتلوا وقتلوا أنفسهم وألحقوا الضرر بغيرهم بسبب الغلو التشدد. التشدد أيها الإخوة من أخطر الأمور. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلقط له عبد الله بن عباس الحجرات الحجارة، هذا يعني كان يلقط لها الصغير، يقول بمثل هذا فرموا، ويقول إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بسبب غلوهم. انظروا، قد يأتي الإنسان فيحتخر ماذا هذه ماذا الحجارة الصغيرة التي يرمي بها، فيقول ماذا تفعل هذه؟ كما ترون بعض الناس بحجار كبيرة أو بحذاء أو غيره يتصور أن هذا هو الشيطان أمامه. لا، هذه مواضع مر بها الشيطان، هذه مواضع تعبدية ينبغي أن تؤديها، وهي أيضا منسك من مناسك الحج. وليست القضية أيها الإخوة بأن تأخذ حجرا كبيرا أو أنك إذا صليت بالغ في الصلاة. ولذلك الله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو في الدين قد يأخذ بيد صاحبه إلى طريق ماذا؟ الضلال. تجد أنه يتحمس وهذا دين فينتقل شيئا فشيئا فيتشدد فيرى أن عمل غيره ليس بعمل ويزيد في ذلك العمل فيرفعه إلى درجة الغلو فيقع في بعض فيقع فيما لا تحمل عقباه. وهذا ما وقع فيه الخوارج السابقة ووقع فيه من تبعهم ووقع فيهم أيضا بعد الفرق لأنهم احتقروا عمل الآخرين وتجاوزوا الحد ولكنهم في أعمالهم يعملون أعمالا لا تجاوز حناجرهم. يعني إذا رأيتهم يصلون ما شاء الله تقول ما هذه الصلاة، إذا رأيتهم يصومون تحتقر صلاتك عند صلاتهم وصيامك عند صيامهم وعملك عند عمل. لكن عندما ترى أنهم يستحلون رقاب المؤمنين ويقتلون أهل الذمة والمعاهدين ويعتدون على أموال الناس، بل كانوا يقتلون ماذا؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى الفرق. إذن هذه الخطورة العظيمة بسبب ماذا؟ التشدد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال إياكم، احذروا إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم. ولذلك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولذلك على المسلم. ولذلك عندما جاءت هذه الشريعة كانت شريعة وسطا، شريعة عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك أيها الإخوة معنى العمل بهذه الشريعة أن تتقبلها بقلب صالح، أن تخلص في عملك ولو عملت عملا يسيرا ولكنه على وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يتقبله. ولذلك انظر إلى الصدقة، قد يتصدق رجل بمليون لكن هذا المليون دخله الحرام، ويأتي رجل ويتصدق بريال صدق درهم ألف درهم. التمرة هذه أنت قد تتصدق بتمرة من مال طيب حلال فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها إذا كانت من مال طيب، ثم ينميها كما ينمي أحد فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. إذن هذا هو أيها الإخوة المطلوب. من أخطر الأمور ليس الدين بالتشدد، ليس الدين حقيقة بتكفير الآخرين، ليس الدين بتضليل الآخرين، لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لطيفا رحيما يوجه الناس. انظروا يأتيه عبد الله بن عبد الله بن أبي، مر بنا قبل درسين وثلاثة، وعبد الله بن أبي رأس المنافقين وهو من ألد الناس عداوة للإسلام، ولكن الرسول أراد أن يطيب نفس ابنه وأن يكرمه لبلائه في الإسلام، فهو قاتل يوم بدر ونافح ودافع على الإسلام وقاتل في سبيل الله وصدق في إيمانه وأخلص في دعوته وقاتل حتى جاء يوم اليمامة التي وقف فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقتل شهيدا في تلك المعركة التي انتصر فيها المؤمنون وعاد الحق إلى نصابه وقضي على أهل الشر وعاد ماذا؟ الإيمان ماذا إلى ما كان عليه، وتلكم الهزة التي وقعت في جسم الأمة الإسلامية انتهت. إذن أيها الإخوة طريق الحق أن الإنسان لا يتجرأ، ولذلك كثيرا ما أنبه من أخطر ما يقع فيه الإنسان هو الزلة، هذا كذا وهذا كذا. قد ترى إنسان يمشي في طريق فلا ينبغي أن تسيء به الظن. قلت لكم مرات من أشد الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك لما تتمت القصة الأولى عبد الله بن أبي لما جاء ابنه يطلب قميص رسول الله ليلبسه والده لأعطاه إياه، ما قال هو قميص ماذا يقدم له ما دام القلب غير عامر بالإيمان، ثم يتقدم ليصلي عليه فيجذبه عمر ويقول إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر من سبيلنا حتى تنزل الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بعد ذلك ولا تقوم على قدر. إذن أيها الإخوة معنى أن نتعلم الشريعة أن نفقه فيها. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد أحمل الفقه أنا إلى شخص فيكون هذا الشخص أفقه مني. إذن معنى هذا الدين أن أفقه هذا الدين وأن أتعلمه وأن يكون على منهج رسول الله. إذن أنتم ترون بأن رسول يعلم بأنه كان مجتهدا يعرفهم بأسمائهم، وقد أخبر بهم حذيفة أن هؤلاء منافقون، وما كان يقتلهم لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن من باب سد الذرائع. إذن وتعلمون ما مر به من المواقف، رجل يجر بالباب الذي هو زعيم الخوارج الذين ولدوا منه، فيقول هذه قسمة أنت لم تعدل يا محمد، فيقول ويحك ويلك إذا لم يعدل من يعدل، ثم يأتي يريدون أن يضربوا فيقول دعوا سيخرج من بين ضعضعتي كذا وكذا، يعني هم الخوارج الذين هزوا جسم الأمة الإسلامية وشغلوها عن الجهاد وعن الدعوة وعن نشر الفضيلة فترة من الزمن، وكم من أسيلت من الدماء وكم قطعت من الرقاب وكم خسرت الدولة الإسلامية وكم مضى من الزمن، كله بسبب أولئك الأخوان. لماذا؟ لأن فهمهم أخطأ، مع أنهم بين ظهران أصحاب رسول الله. كان عدد من الصحابة ممن شهد لهم بالجنة لا يزالون يعيشون، ومنهم الإمام في ذلك الوقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فهل رجعوا له؟ شق عصا الطاعة عنه وخرجوا. إذن هذه من المصائب أيها الإخوة، فالإنسان دائما يسأل الله تعالى أن يثبته على القول الثابت. وكما سترون بأن مما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت عندما يوضع في قبره ويدفن ويحتوى عليه الحتيات الثلاث، كان يسأل الله تعالى له أن يثبته، وهذا واجب كل مسلم منا أن يكثر من ذلك، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي. لماذا الولي؟ لأن الولي له مكانة وهو المسؤول، سيعطى فرصة، لكن شريطة أن تأثر ماذا؟ أيضا لا يتأثر أن تتأثر جثة الميت بتعفن أو غيره، لا، أو أن يتأثر الناس أيضا، يعني ينتظرون. هذه تراعى مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، فإذا كان الانتظار لا يؤثر على الجثة على الميت ولا على الحاضرين ولا كذلك أيضا يترتب عليه شيء فينتظر قليلا. قال فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغيير، يعني على الجنازة أن تتغير. وعلى ترون الآن تغيرت الأحوال، أصبحت يعني الجثث إذا أرادت أن تبقى فترة توضع في ثلاجات ويحافظ عليها، وربما تكون هذه الجثة تحتاج أن يعرف أسباب ماذا الوفاة وغيرها فتمضي، ولكن مهما يكن من أمر إذا أخرجت أيضا أصلا عموما هناك نص بأن يسرع في دفن الجثة. قال فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه صلي عليه جماعة وفرادا، يعني من لم يصلي عليه له أن يصلي عليه ما دام على الأرض. نعم. قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها. لم أو لا؟ لم يستحب له إعادتها. يعني من صلى عليه مرة لا يستحب له أن يصلي مرة. لماذا؟ لأنها سنة، فكيف تكرر السنة؟ لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة. قال وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، يعني مراده بما لما كانت صلاة الجنازة غير واجبة نافلة، فهي الصلاة على الجنازة واجبة، يعني فرض كفاية بالنسبة للعدد، لكن إذا وجد العدد لا، لكن مراده هنا الآن هي نافلة، فكيف تكرر النافلة؟ تصلي نافلة أخرى؟ نعم، يعني أنت الآن عندما تصلي الصلوات هناك سن الرواتب، هناك وتر، هناك صلاة الضحى وغير ذلك من الصلوات، وهناك قبل العصر مثلا لكنها غير راتبة، لكن هذه صلوات متنوعة، لكن نفس الصلاة تكررها لا. ولذلك رسول الله لا وتراني في ليلة، أنت لا تصلي المغرب مرتين لأنه لا وتراني في ليلة. قال وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره. هذه مسألة فيها كلام للعلماء، ولكن الصحيح أنه يصلى عليه، ويكفي ذلك الأحاديث الصحيحة التي وردت في البخاري وفي غيره، فإن تلكم المرأة التي كانت تقم المسجد، ما معنى تقم؟ يعني تنظفه، وفي بعضها أنه شاب، ولكن الأشهر أنها امرأة، كانت امرأة تقوم المسجد تنظف. وتعلمون هذه من أحسن أعمال البر، يعني أن يوجه الإنسان خدمته لبيت من بيوت الله سبحانه. إذا كنت وأنت في طريقك تزيل الأذى عن ماذا؟ عن الطريق. هذه شعبة من شعب الإيمان، إزالة الأذى عنه. فما بالكم بمن يعنى في المساجد ويطيبها وينظفها ويكنسها؟ فكأن الناس استقلوا هذه المرأة، مرأة كبيرة وشكلها كذا، يعني ما أخبر الرسول، ففقد أين فلانة؟ كأنهم استقلوا أمره، قالوا توفيت. قال دلوني على قبرها، فذهب. هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء فقيرة كانت تقوم المسجد، لكنه عليه الصلاة والسلام هيا بنا دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها وفاء لها وتكريما لها. لماذا؟ لأنها قضت عمرها في خدمة بيت من بيوت الله التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبحوا والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا في قصة طلحة، طلحة بن البراء الذي مر بنا، طلحة بن البراء زاره، كان يعوده رسول الله. وتعلمون أيضا من السنة، من حق المسلم على أخيه المسلم عيادته، عيادة المريض من السنة، فكان يعوده رسول الله. وكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنه يعود المريض ويحضر ماذا؟ جنازته، يعني يحضر تجهيزه وتكفينه، ثم يصلي عليه ويمشي. فلما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن ذلك يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يجهزون الميت وبعد ذلك يصلي عليه رسول الله ثم يتم يتم ماذا؟ شفقة برسول الله لما في ذلك من المشقة عليه. المهم أن طلحة بن البراء زاره رسول الله فرأى آثار الموت بادي عليه، فقال لأهلي آذنوني، أي أعلموني إذا مات ليصلي عليه. فالرجل أحس بالموت فقال إن غربت الشمس ومت فلا ماذا تبلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لا يريد هنا أن يخسر صلاة رسول الله، ولكنه شفقة على رسول الله. قال لأني أخشى عليه من يعود أن يحصل له شيء بسببي. إذن هو حرصا على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله سأل عنه فأخبروه بذلك، فذهب فصلى على قبره ودعا عليه ذلكم الدعاء الذي فيه أنه سأل الله تعالى أن يلقى الله تعالى وهو يضحك، وأن يتقبله الله ويلقاه يضحك. وهذه تكلمت عنها وقلت ثبت أن الله سبحانه وتعالى يضحك، وأنه ينزل، وأنه أيضا يجيء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه عليم، وكل ذلك فيه أدلة، وأنه يعجب، وهذا كله في أدلة من كتاب الله عز وجل. وأولئك الذين وفقهم الله تعالى إلى الصواب هم الذين آمنوا بما جاء فيه كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرفوا شيئا من الصفات، ولم أيضا يبطلوا أو يردوا شيئا من الأسماء، بل أمروها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، أمروها وأثبتوها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، الرحمن على العرش استوى. هكذا جاء في كتاب الله، وجاء إثبات اليدين لله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات اليد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن جاء الكتاب والسنة بمثل هذا، ولذلك ترون نفاة القدر ونفاة أفعال العباد وأيضا أمثالها، والذين قالوا بخلق القرآن سترون ماذا يتكلم عليهم الإمام الجليل الإمام أحمد أنه لا يصلى عليه. قال ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما. من فاته الصلاة عليه صلى على قبره، نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبود. لا معنى منبود معزول متروك. وفي بعض أيضا وفي حديث أنه مر على قبر الرطب. ما معنى رطب؟ يعني الآن دفن قريب يعني دفن أثار الدفن عليها الرطوبة عليها الماء. إذن هذه كلها جاءت في أحاديث بعضها في البخاري ومسلم وأكثرها في مسلم جاءت مفصلة. قال فأمهم وصلوا خلفه متفق عليه. قال ولا يصلى إذا صلى عليه الصلاة والسلام على المرأة وصلى على طلحة بن البراء وصلى على هذا القبر المنبوذ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا ومنهم أبو هريرة على عائشة وغيرهم. إذن هذه جاءت عن رسول الله وعن الصحابة والذين ينازعون في ذلك إنما يخالفون بأدلة هي ضعيفة بالنسبة لأدلة الذين قالوا بالصلاة على القبر. لكن فرق أيها الإخوة بين الصلاة على القبر وبين اتخاذ المقابر مساجد. فاتخاذ المقبرة مسجد نهي عنه يعني جاء أنه من المواضع التي ماذا نهي عنها المقبرة والحمام. وفرق بين أن يصلى في المقبرة صلاة وبين أن يصلى على صاحب قبر صلاة الصلاة عليه ولوقت محدود لا يتجاوز الشخص. وبين فرق بين أن تصلي على قبر في مقبرة وأن تصلي في مسجد فيه ماذا مقبرة أو رجل مقبور لا يجوز هذا فرق. وفرق بين أن يكون أيضا في مقدمة المسجد وفي مؤخرته لكن لا ينبغي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك أهم الأمور ترون أنني أركز على العقيدة كثيرا لأنها هي الأساس هي الضياء هي الإيمان الذي يشتعل به قلبك هو الأصل إذا استقر وثبت تأتي بعد ذلك الفروع التي في مقدمتها الصلاة. لكن أصلح عقيدتك نقها نظفها جنبها كل البدع والخرافات والضلالات. كما ترون جمعا من المسلمين يطوفون حول القبور ويقدمون لها لأهلها ويسجدون ويخضعون ويذلون ويذبحون ويتوكلون ويمدون إيديهم إليهم ويطلبونهم والله تعالى أمر بأن لا ندعو إلاه. قال ولا يصلى على قبر بعد شهر إلا بقليل لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما بعدما دفنت بشهر رواه الترمذي رحمه الله. ولأنه لا يعلم بقاءه أكثر من شهر ما معنى بقاء يعني يتناشى قالوا يتآكل يتهتك البدن يعني وضع في التراب تعلموا. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. هذا نص بأن ما الذي حرم هو الذي حرم على الأرض لحوم الأنبياء والشهداء كذلك جاء فيهم حديث. ولذلك الذين حفروا من الشهداء أحد قالوا بأنه بعد فترة طويلة وجد أثار الدماء فيه. فالأرض حرم الله سبحانه وتعالى عليها أن تأكل لحوم الأنبياء أما غيره فلحمه يذهب وينتهي. لكن الله تعالى قال قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها القادر على أن يخلق هذا الإنسان. خلق آدم من طين وخلق هؤلاء الأمم المتتابعة التي تثرى من ماء مهين أليس قادر على أن يرى؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم عقبه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى فليس هذا بأمر صعب عليه سبحانه وتعالى. فهذه العظام البالية التي انتهت واختلطت بالتراب يردها الله. ولذلك ذاك الرجل الذي أمر بأنه إذا مات يحرق بدنه يذر بعضه في البحر وبعضه في الصحراء فأمر الله تعالى أن يجمع البحر ما فيه والذر ما فيه ويعيده كما كان ويسأل لما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك يا رب. هو فرق بين أن يفعله الإنسان خوفا من الله مع إيمانه بأن الله قادر على إعادته وبين أن يفعله بأنه يعتقد بأن الله لا يستطيع أن يرده. فهذه مصيبة كبرى ولذلك العلماء فصلوا القول في ذلك فغفر الله تعالى له. غفر له لماذا؟ شدة خوفه من الله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك غفر الله سبحانه وتعالى لرجل لم يعمل أعمال، ولكنه كان ماذا؟ إذا جاءه المعسر إذا وجد عفى عنه، وإذا جاءه الغني ولكنه ليس في يده أخره، فقال أنا أكرم منه سبحانه وتعالى فغفر له. ولذلك الله تعالى كريم. قال: ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به، يعني العلماء أخذوا ذلك على أنه مقياس لكن يبقى أكثر أو لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز رحمه الله. الغائب هو كل الكلام يدور حول قصة النجاشي، وهذه مرت بنا. تعلمون بأن أحكام الفقه كغيرها كمسائل العقيدة والتفسير والحديث تتكرر، فهنا الصلاة على الغائب هل هي جائزة ولا؟ عند الشافعية والحنابلة جائزة، وحجتهم حديث ما النجاشي، ما هو رسول نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي فات فيه مات فيه، ولذلك هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات نبوته، وليست أيضا معجزاته مقصورة على حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ما أكثرها جمعها بعض العلماء فنافت زادت على 50. إذا أخبرهم نعى النجاشي وقال إن الرسول نعى النجاشي، وأخبرهم بأنه مات في اليوم الذي أخبرهم بأنه مات في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى ثم بعد ذلك كبر عليه أربعا، فاختلف العلماء. الشافعية والحنابل أخذوا بهذا النص وقالوا هذا حديث صحيح، وكان في أخريات أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منه البيان، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى عليه وصلى معه أصحابه الذين يمنعون لهم تعليلات، بعضهم يقول لأنه لا يوجد في الحبشة من المسلمين من يصلي عليه، رد عليهم ومن يقطع بذلك، ما المانع إذا كان ملكهم قد أسلم، ما المانع أن يسلم بعض حاشيته على الأقل؟ هذه واحد. بعضهم قالوا كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب وقرب إليه سريره وصلى عليه، وهذا مما اختص به الرسول لأنه زويت له الأرض، إذن وقالوا هذا ليس فيه دليل، لأن الرسول صلى عليه وصلى خلفه أصحابه، والصحابة لم يزوى لهم ولم يروا جنازته، ولو كان الأمر خاص إلى هذا الحد لبين الرسول، لأن تفسير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قاعدة أصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن الصلاة على الغائب هل هي تصح أو لا؟ الجواب نعم. بعض العلماء قال يجوز مطلقا، وبعضهم قيد ذلك بألا يكون في البلد مسلمون وغير ذلك من الأمور. إذن هذه المسألة الحديث يدل عليها دلالة واضحة، والحديث حديث متفق عليه. قال: وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه رحمه الله لا تجوز، لأن حضوره، لكن المشهور أنها تجوز وهو مذهب الشافعية. وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط، بدليل ما لو كان، ما معنى لأن حضوره؟ فالجنازة يعني شرط، كيف تصلي على شيء ليس بين يديك؟ لكن الرسول صلى وفعل. بدليل ما لو كان في بلد واحد. قال رحمه الله: والأول المذهب. والأول المذهب، والأول هو الأولى أيضا، وهو الذي تؤيده الأدلة. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي رحمه الله اليوم الذي مات فيه. وهذا دليل يا أخوة لأنه كان مسلما، ولذلك رسول وصفه قال أخيكم إن أخاكم، وقال رجل صالح، وتعلمون موقفه من الإسلام، يعني تعلمون عندما كان المسلمون في شدة، عندما كان الطريق عليهم العرض، عندما كان يؤذيهم المشركون، عندما كانوا يعذبونهم، عندما كانوا يحاصرونهم، عندما اضطروا لأن يأكل أوراق الشجر ففتح لهم بلاده وأعطاهم الفرصة ودافع عنهم، ولما أرسلت قريش وفدها ليرد المؤمنين إليهم رجعوا ماذا؟ بخفي حنين، رجعوا خائبين، وطلب من جعفر أن يقرأ عليه، فلما قرأ عليه سورة مريم كاف ها يا عين صاد قال ما تقوله أخري وما جاء به موسى من مشكاة منها حتى أنه لما سمع الآيات في سورة مريم أخذت الدموع تنهطل من عينيه هو ومن عنده من الرهبان والقساوسة، قالوا حتى خذبت لحاهم بذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون بعكس اليهود. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ما كانت النتيجة؟ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النهر وذلك جزاء المحسنين، لأنهم يجدون علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة في التوراة صلى الله عليه وسلم.